الحديث الذي يحث على استحباب لبس الثوب الأبيض هل هو للرجال والنساء؟ وهل يستحب ذلك حتى في الحجاب؟ الذي يظهر أنه للرجال بدليل حديث عائشة أنها رأت نساء الأنصار خرجنا لصلاة الفجر وكأن على رؤوسهن الغربان، أي لبسنا لباسا أسود. نعم. ومع هذا ليس محرما على المرأة أن تلبس لباسا أبيض، المحرم عليها هو التشبه بالرجال كما جاء في الصحيح رحم الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال أو بهذا المعنى.